تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.